الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإنسان إذا تأمل في حياته يمر عليه يوم بعد يوم، وشهر بعد شهر، وسنة بعد سنة، وكل يوم ينتقص من عمره وينتقص من أجله، لا يمر عليه عام إلا مر عليه عام من عمره، ومرت عليه سنة من أجله، فهو يدنو إلى لقاء ربه عز وجل. فالمسلمون دخلوا في عام جديد في هذه السنة المباركة في شهر المحرم من عام 1438 من الهجرة، يوم بعد يوم، والأعمار تمر والسنوات تطرى على المسلم وهي تدنو به من أجله إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الله، إن مرور الأيام والليالي والسنوات لموعظة للمسلم إن كان ممن رزقه الله الاتعاظ، إنها لموعظة للمسلم إذا تدبر في هذا الشأن وهكذا يتدبر في هذه الأمور. هذه السنوات مخلوقة، وهذه الأشهر مخلوقة، وهذه الأيام مخلوقة، والدهر مخلوق، وكلها تفنى أمام عينيك أيها المسلم، وأنت تراها كل يوم تنتقص منها، ويأتي العام الذي يليه ينتقص من الشهر، ويأتي الشهر الذي يليه تنتقص السنة، وتأتي السنة التي تليها، يذهب القرن ويأتي القرن الذي يليه، والناس في غفلة عما خلقوا من أجله إلا من رحم الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالمسلم يتعظ من هذا الأمر عند أن يتدبر في هذا الأمر. الأيام تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. العين تنظر إلى أعمارها تنتقص، كل يوم تنتقص من عمرها يوما، وهكذا كل شهر ينتقص من العمر شهر، حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وحتى يأتيه الموت الذي لا محالة من لقائه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كلنا سيرتحل من هذه الحياة الدنيا، وكلنا سيلقى الله عز وجل بما قدمه من أعمال صالحة. فالمسلم يتعظ من هذا الأمر ويعمر عمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، أي أصابه بها الغبن والنقص فلم يؤد حق الله عز وجل فيها، فوقع فيها بما لا يرضي الله عز وجل، فأفنى عمره وأذهب وقته وأذهب جسده وقوته فيما لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فهو مغبون يوم التغابن، يرى أنه قد انتقص، وأنه يرى أنه قد أنقص من حق الله عز وجل، وأنه قد أصابه النقص بسبب إعراضه عن طاعة الله عز وجل وبسبب عدم القيام بما أمر الله جل وعلا. فذهب عليه العمر بما لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فإنها الموعظة، ينبغي علينا أن نقف مع أنفسنا موقف حساب، نحاسب أنفسنا في أعمالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيا أيها المسلم، تدبر هذه الأربع المسائل التي سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة، فهل أعددت لكل منها جواب؟ هل أعددت الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولتسألن يومئذ عن النعيم. سيسأل المسلم أمام ربه سبحانه وتعالى، ويعرف الله على العباد نعمه عليهم. ما من مسلم إلا سيقف بين يدي الله عز وجل، بل ما من إنسان إلا سيقف فردا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن تأخذ معك صاحبا ولا خليلا، ولا ستأخذ معك شيئا من متاع الدنيا. ستقف بين يدي الله عز وجل فردا يحاسبك الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لا أنساب حين ذلك، لا أنساب في ذلك اليوم. لا أب ينفع ولا ولد ولا خليل ولا حميم ولا ماذا ولا أعز صاحب عليك في الدنيا. لا ينفعك عند الله سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. انظروا إلى ما قال الله عز وجل: يفر، إنه لفرار، وليس مجرد اعتذار، إنه لفرار. يوم يفر المرء من أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل له من الشأن ما يغنيه. إنه لموقف عظيم. أين المحاسبة لأنفسنا عن هذا الموقف بين يدي الله عز وجل؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله إننا لفي غفلة عن هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يسألنا عن أعمالنا، يسألنا عن أقوالنا، يسألنا عن أفعالنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الحساب موقفه عظيم عباد الله، إلا على من سهل الله سبحانه وتعالى، إلا على من سهله الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أين الأنساب التي كانت في الدنيا لم تنفع يوم القيامة؟ أين الخلة التي كانت في الدنيا لن تنفع يوم القيامة؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، وإلا من لقي الله بالتقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ليس هناك خليل ينفعك يوم القيامة ولا شفاعة ستنفعك يوم القيامة، إنما ينفعك أن تقدم على الله عز وجل بقلب سليم، وأن تلقى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، بإيمان وعمل صالح تفوز به عند الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا تنفع الخلة ولا تنفع الشفاعة ولا ينفع أن تعدل عند الله عز وجل الدنيا وما فيها مقابل أن تصرف عن نفسك عذاب الله عز وجل، أن تصرف الله سبحانه عن نفسك عذاب الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال الله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال الله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا عباد الله هذه آيات قليلة من آيات كثيرة من كتاب ربنا ومن أحاديث متكاثرة من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم تجعل المسلم يقف وقفة تأمل وتدبر وحساب لنفسه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيضع الله عليه ستره وكنفه ثم يقول الله عز وجل عبدي عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر على نفسه ما يستطيع أن ينكر منها شيئا فماذا فتلحقه رحمة الله فيقول الله سبحانه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. فما مع المسلم إلا أن يقدم على الله عز وجل بإيمان وعمل صالح حتى يضع الله عز وجل عليه كنفة وعليه رحمة وأن يرجع إلى الله عز وجل بتوبة وإنابة واستغفار حتى تلحقه رحمة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وهو يقر على نفسه ما يستطيع أن ينكر منها شيئا ويقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذا فماذا فيقرره الله عز وجل بذنوبه وهو يخشى من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ويخشى من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فتلحقه رحمة الله برحمة الله الواسعة. يقول الله عز وجل قد بدلتها لك حسنات فيقول عند ذلك رب قد عملت أعمالا لا أراها هنا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند أن رأى رحمة الله قد حلت به وبدل الله سيئاته بالحسنات. عند ذلك أراد أن ماذا أن يعترف أو أقر بما عليه من ذنوب أخرى. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وأما المنافق فيحاول أن ينكر ما صنع فينطق الله عليه فخذه ولسانه وعظامه ولحمه ويديه وأركانه تنطق عليه عليه بأعماله، تنطق عليه بما كان يعمل، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ينكر المنافق ما كان يفعله، فيقول الله عز وجل للمنافق: الآن نقيم شاهدنا عليه، فيتفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ هذا لفظ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من الذي يشهد عليه؟ فيقول الله عز وجل لفخذه وعظامه ولحمه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عز وجل عليه. وهكذا جاء في ماذا في حديث أنس قال: فيقول الله عز وجل أو فيقول المنافق: لا أقبل شاهدا على نفسي إلا مني. فيقول الله عز وجل: كفى بالكتبة الكرام شهودا، وكفى بنفسك على نفسك شهيدا. فيقول الله عز وجل لأعضائه: انطقي، فتنطق بأفعاله. فيقول ماذا؟ فيقول المنافق: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنطقها الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما يخفى على الله عز وجل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فينبغي على المسلم أن يعدد نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر هذه المواقف العظيمة بين يدي الله سبحانه، وحيدا فريدا ليس له إلا ما قدمه من الأعمال الصالحة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يومئذ وقال الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا وإن أول الخلائق تكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيؤتى بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي وأم أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالثبات على دين الله الحق، والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون ممن شمله هذا الحديث وأخذ به ذات الشمال والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء منفطر به، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فالمسلم يتأمل هذه الأمور ويحاسب نفسه قبل أن يقف محاسبا بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا عباد الله، فلنتأمل لأنفسنا الأربع الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه المتقدم ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فأعدد المسائل فأعدد الجواب. أيها المسلم، لهذه الأربع المسائل التي والله إننا لنخشى من ربنا سبحانه وتعالى عند أن نلقاه أن لا يكون لنا جوابا بين يدي الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. هذا العمر أين ذهب؟ أين ذهب العمر؟ أين ذهبت الأيام؟ أين ذهبت السنوات؟ أين ذهبت الليالي والشهور؟ أين ذهب العمر؟ هل أعددته؟ هل شغلته بطاعة الله؟ هل عمرته بطاعة الله؟ هل عمرته بالعلم النافع والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل؟ كم من أوقات تضيع على المسلم، وكم من أوقات تذهب على المسلم وهو في غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، هذا العمر نحن مسؤولون عن بين يدي الله عز وجل، نحن مسؤولون عن أعمارنا فيما أفنيناها. أفنية الأعمار، منهم من أفناها بالمعاصي والذنوب، ومنهم من أفناها باللهو واللعب، ومنهم من أفناها بالمباحات، وقليل من أفنى أعماره بطاعة الله سبحانه والمحافظة على دين الله والمحافظة على العلم النافع والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عباد الله، إن اليوم الواحد يذهب عليك من عمرك إنه لخسارة. إن يوما واحدا يذهب عليك بدون عمل صالح، بدون عبادات، بدون أعمال صالحة، بدون علم نافع، إنه لخسارة على المسلم. فإن العمر لا يعود، العمر لا يعود عباد الله، لا حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. فأعدد المسألة أيها المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى عن العمر أين ذهب، وأنت في فسحة ما دمت في هذه الدنيا، أنت ما زلت على خير، ما دمت مؤخرا في الحياة الدنيا، مفتوح لك باب التوبة، مفتوح لك باب الإنابة، مفتوح لك باب الاستغفار، حتى تزيل ما مضى من الذنوب والمعاصي، وتقبل على الله عز وجل بقلب صالح وبأعمال صالحة فيما تبقى من العمر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، تذهب الأعمار على المسلم بالمعاصي والذنوب، ومع ذلك إذا رجع إلى ربه بتوبة وإنابة واستغفار، فإن الله عز وجل يعفو عنه ما تقدم من ذنوبه، وتذهب السيئات، ويبدل الله السيئات حسنات. قال الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإن الله سبحانه وتعالى شديد المغفرة، وإن الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، فعلى المسلم أن يرجع إلى الله سبحانه، فهو القائل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم عن أبي ذر. وهو القائل عز وجل في الحديث القدسي في سنن الترمذي عن أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك وبالي ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلنرجع إلى الله عز وجل بإنابة وتوبة واستغفار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هذا الشباب وهذه القوة إنها لنعمة من الله عز وجل. ينبغي أن تشكر هذه النعمة بأن يسخر هذا الجسد في طاعة الله سبحانه وفي عبادات الله جل وعلا، ولا يسخر هذا الجسد في معصية الله سبحانه وتعالى. القوة والشباب، سيسأل المسلم عن قوته يوم القيامة، فإنها من نعمة الله سبحانه وتعالى. كم من أناس حرموا نعمة الصحة، فانظر إلى حالهم وتأمل نعمة الله عز وجل عليه، وتدبر وتفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فعند ذلك تعرف نعمة الله عز وجل وترجع إلى الله جل وعلا. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إنه لموقف شديد. هل أعددت الجواب بين يدي الله عز وجل عن الحساب في الأموال، من أين أخذت هذا المال وأين صرفت هذا المال؟ إنه لموقف عظيم. ولذلك فإن الفقراء يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة، يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم، كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هكذا عباد الله، وأصحاب الجد محبوسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب الأموال، أصحاب الجد محبوسون أي للحساب على الأموال، يحبسون حتى يحاسبون على أموالهم. قال: وأصحاب الجد محبوسون إلا أن من كان منهم من أهل النار قد أمر به إلى النار، وأما المسلم منهم فيتأخر حسابه للأموال، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. ولذلك ما من إنسان إلا ويأتي ماذا؟ ويأتي بين يدي الله عز وجل، فيعرفه الله نعمه فيعرف، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المنفق الذي أعطاه الله من المال ما أعطى، فيقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. أردنا من ذلك أن كل إنسان سيحاسب على الأعمال، سيحاسب على الأموال، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. كثير من الناس همه أن يحصل على المال ولا يبالي وإن حصل عليه من الحرام، ونسي أن له موقفا بين يدي الله عز وجل سيحاسبه من أين أخذ هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. وليعلم المسلم أنه إذا لم يطب مطعمه فإن الله لا يستجيب له دعاءه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به، النار أولى به، نعوذ بالله. فالمسلم يطيب مطعمه ويطيب مكسبه، وهكذا لا يأخذ إلا من الحلال ولا ينفقه إلا فيما يرضي الله عز وجل. كم من أناس رزقهم الله الأموال وصرفوها في معصية الله، صرفوها في المعاصي والذنوب، وأسرفوا وبذروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الله أعطاك المال فأخذه من الحلال واصرفه في الحلال، وأدي حق الله فيه، وأخرج زكاته إن كنت ممن يجب عليك الزكاة، حتى تطيب مالك وحتى تلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل به. فيا أيها المسلم أيضا أنت مؤاخذ على العلم، من علم ولم يعمل بعلمه فيخشى عليه من سخط الله سبحانه وتعالى، إنه لحساب عظيم، وإنه لموقف عظيم يوم يلقى الله عز وجل وقد علم ولم يعمل بعلمه، فيغضب الله عليه ويسخط الله عليه. فإن حال من يعلم ولم يعمل بالعلم أشد من حال من جهل وضل، بدون معرفة وبدون علم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها بالنار كما يدور الحمار بالرحى، فيقول له أهل النار: ما لك يا فلان، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيا أيها المسلم ويا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل، احرص على العمل بعلمك، احذر على نفسك أن تعلم وأن تترك ما أوجبه الله عز وجل عليك على علم، فتقع فيما يسخط الله وتقع في غضب الله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأعلم أناسا من أمتي، أو رأيت أناس ليلة أسر به، أناس من أمتي تقرض ألسنتهم وشفاههم بحديد من النار. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خطباء من أمتك. وهكذا روى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيقول الله عز وجل أو قال: فتجعل هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا. قال: إنهم من جلدتكم ومن ألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لم يعملوا بعلمهم وراءوا الناس فوقعوا فيما يسخط الله سبحانه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. والحمد لله رب العالمين.